الذي عليه الدين هو الراهن، والذي له دين هو المرتهن. هو الراهن، ما اختلفنا في هذا، هو الذي عليه الحق، هو الذي عليه الحق وهو المدعى عليه. ثم أحلف الذي عليه الحق وهو الراهن على الذي على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، يعني له يحلف الحق الذي بقي على 50 يحلف عليه لا أكثر أكثر، يعني بقي له على الفضل الذي بقي للمدعى عليه، لأنه هو نفسه المدعى عليه. يعني هل نقول أنه ران الدين 100,000 ويعترف به المدين ولا إشكال في صك، ثم بعد ذلك قومت الأرض 150، إذا رضوا متفقين على الدين ورضوا بالتقويم لا داعي لليمين، له داعي ولا لا؟ لكن إذا قومت 150، إذا قوم 150 الرهن وقال المرتهن لا يا الله يا الله يجيب 100 بل أنا 90 بزيادة 10، نعم، هل نقول أنه في مقابل تردد المرتهن يحلف الذي عليه الحق؟ وعلى هذه الصورة يتنزل كلام الإمام، شو في هذه الصورة يصير مدعى عليه تجيه إلى يمين. شوف بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الرهن، مدعيا عليه بالفرق، مدعيا عليه نعم بالفرق اللي هو ينقص، هو يدعي أن هذه الأرض ما تستحق هذه الطيب. فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتين مما ادعى فوق قيمة الرهني، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. على كل حال إذا لم يرضى المرتهن بالقيمة صار مدعيا على الراهن، فعلى هذا تتجه اليمين إلى الراهن. لا أنا صورت على غير هذا، الدين 100 والعين قائمة، جابوها للصنف قالوا 150، قال ادفع 50، قال لا ما تجيب ولا 90، أنا أدعي عليك الآن 10 الفرق، نعم، صار مدعا عليه فيحلف، وإلا لو اتفقوا على القيمة التي ثمنت بها ما صار فيها أدنى إشكال ولا حاجة لليمين، نعم، صار محاسبة ونتيجة مرضية عند الجميع. نعم. هذا مفاد اللي ذكرنا. لا أنت قلبت الدعوة، قلبت الدعوة، لأن عندنا كلام مالك واضح، وذلك أن الذي بيده الرهن منه طيب صار مدعيا على الراهن، هذا اللي نقوله، بس ما صار عكس، نفس الشيء، قومت 150 أو قومت 110 مثلا، جابها الصنف قال 110، قال لا أنا ما أقتنع أنا 110، 90 أنا بعشرة منك، اتجهت اليمين على الراهن. ها كيف؟ طيب زادت الارقام ونقصت الصور ما تتغير، سواء تمنى ب 100 150 90 110 او 15 20 ما الصوره ما تختلف، هذا مثل الراهن له له له الراهن، الراهن هو نفسه مدعى عليه هو الراهن بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، المرتهن مدعي، مدعي مدعي خلك من هذا. ثم أحلف، اقرأ من ثم أحلف منه ذا الراهن، اكتب الراهن علشان ما تنحاس، اكتب عليه الراهن. طيب على الفضل الذي بقي، لا لا لا الراهن، الراهن المدعى عليه هو الراهن،